بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله: في رمضانيات بعض الناس يدفع زكاته إلى الفقراء من المسلمين وينسى الفقراء من قرابته، وهنا يقال إن الفقير القريب يرى أثر نعمة الله تعالى على قريبه الغني، ويتشوف إلى شيء من صدقته وزكاته بحكم اجتماعاتهم العائلية الكبيرة وغير ذلك. فإذا أعطى صاحب الزكاة قريبه الفقير شيئا من صدقته أو زكاته فله أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة، كما في خبر امرأة ابن مسعود رضي الله عنها وعنه، وأيضا فيه توثيق الروابط العائلية، وفيه أيضا مشاركة أفراد العائلة بعضهم بعضا في آلامهم ومالهم، وإزالة ما ألقاه أو يلقيه الشيطان في نفوس بعض المستحقين من قرابته عند إعطائهم من الصدقة أو الزكاة. فينبغي المسلم أن يحرص إذا كان عنده زكاة أن يتلمس الفقراء من أقاربه، فإن لم يجد فمن جيرانه، فإن لم يجد فمن عامة المسلمين، لكن يحرص أن تكون في أحد الأصناف الثمانية الذي قال الله تعالى عنهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فيتحرى المسلم في زكاته ألا يعطيها إلا من هو مستحق لها، يعني محتاج للشيء الضروري، إما للأكل أو للباس أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية. لا يعطيها لمن يريد التكثر ولمن يريد أن يركب مثل ما يركب الناس ويلبس مثل ما يلبس الناس ونحو ذلك، إنما يعطيها من هو محتاج للأشياء الضرورية من الأكل الضروري واللبس الضروري. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.